عشر لو لم يكن قدام وصفه لدم حدوثه دورا تسلسلا حدم ولا قال لو لم يكن قدامه هذا كامل لو لوحده يحكوا فيها وان هذا كلام كلام المتكلم الكلام وعلى انه باطل وان ما هو في العقيده كذب هذا كامل مفهوم من آيات من كلام مولانا مرة يتكلم إنه واحد ولا شريك له مرة يقول إني عنكم ناهي نعطيكم الأدلة العقلية مثلا الأدلة النقلية أراني قلت لكم بالكلام ولكن نعطيكم دليل خرصوا قاعد وقولكم يقول لهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله أراني قاعد أتركم إنه ما اتخذ من ولد ولا معه إله إني واحد ولا شريك لي إذا أنتم ماكم سامعين هذا القول تعالوا مليون أخص معكم بالعقل إذا لو كان معي إله آخر لا يهدى كله إله مما خلقه ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ومرة قاعد يعبر لهم بالأول من ابن عاشر ابن عاشر يقول لولم يقول مولانا لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لم تعوا إلى العرش السبيل سبحانه معناها إذا أنتم قاعد الله عقولكم استعملوا عقولكم إذا تبقوا مصدقين بالقول المجرد من ربكم ثم يفهمتوه ولا ما فهمتوه انتهى الدرس.